ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا إعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي لم يجعل فيه اعوجاجا، قيما أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، وينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى. من لدنه أي من عند الله الذي لا يعذب، من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذي الذين صدقوا إيمانهم أو صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة ماكثين فيه في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. نعم، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب العظيم، وهذا دليل على علو الله، نزل من عند العزيز الحميد سبحانه وتعالى على عبده هذا وصف وصفه بأعظم الأوصاف أن يكون عبدا لله، ولذلك قال: فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو أعبد الناس عليه الصلاة والسلام، فامتدح الله نبيه بالعبودية، وكلما كان العبد عبدا لله وكثير العبودية لله والتعظيم له والخضوع، كلما ارتفع عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا، وأثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواطن كثيرة. ففي إنزال الكتاب هنا وفي الإسراء في سورة الإسراء أيضا أسرى بعبده ليلا فأثنى عليه بالعبودية لله تعالى في أرفع المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في الدعوة، وهذه نعمة كبرى من بها عليه صلى الله عليه وسلم أن أنزل الكتاب عليه، وهي نعمة كبرى كذلك لأمته، حيث خصهم بهذا الكتاب المجيد. وهذا الكتاب فيه حجة على العباد كلهم، وفيه النذارة والبشارة. ثانيا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ورد سبحانه وتعالى على من يطعن في هذا الكتاب بأنه لم يجعل له عوجا، بل جعله قيما مستقيما يهدي إلى الرشد ويهدي إلى صراط الله ويهدي إلى صراط مستقيم، فهو كتاب هداية وكتاب كتاب مفصل فصل الله فيه كل شيء، فمن قام بهذا الكتاب العظيم نفع الله نفعا عظيما، وسيسأل المرء عن كتابه عن كتاب الله في قبره، وهو أيضا شافع ومشفع ليشفع للعبد في قبره ويشفع له يوم القيامة، ويرتفع به يوم القيامة، يرتفع به في الدنيا ويرتفع به في الآخرة الدرجات العلى من الجنة، يرتفع بهذا الكتاب بكل ما يقرأ وكل ما يعمل به. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وقوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم، ولا لآبائهم أي لأسلافهم، كبرت كلمة أعظم بكلمتهم كلمة، وهذا تفشيع لمقالتهم واستعظاما لإفكهم، ولهذا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم، ولهذا قال: إن يقولون إلا كذبا. نعم، هذا إفك مبين، أن يدعوا للرحمن ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، فقد جاءوا قولا إدة، قولا عظيما، بل إن هذا لمن أكبر الكبائر على الإطلاق، فهو شرك، وهو من أشد الشرك، قد سبوا الله ما سبها أحد من العالمين، ادعوا له الولد، عياذ بالله، هذا انتقاص عظيم لرب العالمين جل جلاله. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: قد ذكر إسحاق سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهم سلوهم عن محمد، وصفوا لهم صفته، فخرجا حتى قدما المدينة، فسألوا أحبار يهود، فقالت لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فرووا فيه فروا فيه رأيكم، يعني انظروا فيه رأيكم بعد ذلك. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا بما سألتم عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح الآية. لكن ما قال إن شاء الله، قال سأخبركم غدا، فظل 15 يوما. نعم، هذا يؤكد أن السؤال عن الروح وقع من قريش يعني سؤال قريش لليهود، ثم هم الذين سألوه قريش يعني. نعم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا قال رحمه الله يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال ولا تحزن عليهم وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم ولهذا قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا سمى الله كتابه حديثا وسمى السنة النبي صلى الله عليه وسلم سماها حديث أيضا لأنها جديدة دائما فلا يخلق القرآن عن كثرة الرد وكثرة القراءة بل كلما قرأت زدت شغفا به ومحبة له وأحدث في قلبك من المعاني المتجددة جديد حديث سمى الله كتابه بهذا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأنها تحدث في القلوب من المعاني ودائم متجدد نعم يعني لا يمل بعكس كلام البشر كلام الناس يمل مهما كان مؤثرا ومهما كان يعني الكلام منمق وجميل أو قصة مؤثرة إذا كررت عليك تمل منها لو حدثك رجل بقصة وانبهرت بها ما شاء الله وتأثرت بها ثم حدثك بعد قليل بها يعني يقل هذا ثم مرة ثالثة ثم رابعة تقول يا أخي خلاص ما أريد هذا الكلام ما عندك إلا هذا الكلام يتمل منه إلا القرآن كلما ازددت قراءة منه قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح آية واحدة فكلما قرأت ازداد في قلبك من الجمال والحلاوة والرغبة فيه والمعاني الجميلة المتجددة في النفوس وهنا لفتة مهمة يا أخوان لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه وأمره بأن لا يهلك نفسه حزنا عليهم وهكذا يعني الداعي إلى الله ينبغي أن يكون عنده حرص شديد على الناس حزن عليهم يعني أذكر قصة صارت للشيخ نباز مع يعني سؤال امرأة يعني سألت عن مسألة والله نسيتها أنا الآن المهم في الشرك يعني مثلا كانت تقول مثلا يعني شيء للتقريب أنا نسيت المسألة يعني الكعبة هذه من مدفون بها هو هي سألت عن أحد الأضرحة وكذا أنها تريد أن تطوف تريد أن كذا فهل يجوز لي أن أجعل ستة أشواط مثلا بدل سبعة وكذا يعني سؤال بهذا المعنى فالشباب كلهم طلاب العلم ضحكوا الشيخ بكى يتألم لأحوال الأمة فهكذا ينبغي لطالب العلم والداعي إلى الله أن يأخذه الرحمة والرأفة بالناس والشفقة عليهم والحزن عليهم بما هم فيه، لأن مصيرهم إلى جهنم عياذا بالله. فهذه الرحمة التي تكون في قلبك يا طالب العلم، هذه الرحمة مهمة جدا، وهي يعني تدل على عظم الشعور بالمسؤولية وتحمل هذه الأمانة. بعض طلاب العلم مثلا يكون عنده علم ما شاء الله، فإذا قلت له يعني تدرسنا كتاب، لا لا ما إن شاء الله أنتم فيكم الخير، اذهبوا إلى آخر، ما عنده همة وحرص على هداية الناس وتبليغ الدين. وقلنا نحن تكلمنا من قبل على مسألة الأمانة وتحمل أمانة العلم، وأن تشعر بهذا الأمر ويمتلئ قلبك من هذه المسؤولية والحمل الثقيل الذي عليك تجاه المسلمين، تجاه الأمة كلها، من المسلمين أو غير المسلمين، تجاه جميع الناس، يكون عندك حرقة عليهم في قلبك. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه يعني لا يعني يهلك نفسه عليهم، لأنه لا يؤمن إلا من كتب الله له الهداية، لذلك من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إنك لا تهدي من أحببت. فيعني ارفق بنفسك. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم فروا فيه رأيك. نعم، متقول، فالرجل متقول والأولى أعظم بكلمتهم كلمة. بارك الله فيك، سامحوني. جزاك الله خير. نعم تفضل. ثم أخبر تعالى. نعم، قال رحمه الله: أسفا يقول لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة: قاتل. قال قتادة رحمه الله: قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم نعم، أحسن الله عليكم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني نعم، هذه دنيا حلوة خضرة فيها فتنة للناس، وفيها يعني أو ينبغي للمسلم أن يحضرها، أن يحضر هذه الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى زينها للناس لأجل الفتنة والاختبار والابتلاء، ليبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني أخلص عملا وأصوب عملا. فلا تحرفك الدنيا عن اتباعك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهنا تنبيه يا أخوان: اتقوا الدنيا، احذروا الدنيا وزينة الدنيا، واتقوا النساء. بعض الناس يعني حينما يسمع هذا الحديث إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ونحو هذه الأدلة التي تحذر من فتنة المرأة، أول ما يتبادر إلى ذهنه النساء، يعني يكون له علاقات مع نساء في الخارج عن نساء من هنا وهناك. والصحابة كانوا أبعد ما يكونون عن هذا، ولو حصلت من بعض أفراد بعض الأشياء، لكن ليس هم يعيشون بين النساء في الزنا وفي الفاحش. لما نزلت هذه الآيات وهذه الأحاديث التي حذرت من النساء وفتنة النساء، إنما المراد به الدرجة الأولى المرأة الحلال الزوجة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ففتنة النساء الفتنة بالمرأة الحلال هي فتنة، هي المرادة بالفتنة بالمعنى الأول الذي يتبادر إلى الذهن والذي هو حذر منه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هي المرأة الحلال التي تحرفك عن الطريق، تنشغل بها وتلهو بها وتسهر معها وتضيع صلاة الفجر وتضيع كذا بجلوسك مع زوجتك ومع أولادك. فالحذر الحذر من الفتنة بالنساء بالزوجات، لأن هذه يمكن أن تضيع دينك إن لم تكن امرأة صالحة تعينك على دينك، لكن إذا أنت مشيت وراء المرأة أريد كذا وأريد كذا من زينة الدنيا وأريد كذا وتشغلك ونسهر ونلهو وهكذا، لا يدخل الشيطان من هذه المرأة. لذلك قال ابن مسعود النساء حبائل الشيطان، يعني الشبك الذي يرمى له الصيد السمك، يرمى في البحر ويجتمع فيه السمك ثم يسحب، هذه المرأة هكذا، هذا شغلها الشيطان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن امرأة بعلها. فحواء هي التي عاونت إبليس على إخراج آدم من الجنة. فالحذر من فتنة النساء. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا. انظروا إلى يعني وأن تمشي في الطريق في طرق السفر تجد قرى كان فيها أناس والناس يعيشون فيها، وهذا من قديم يعني القديم الحديث ليس قديم قديم، أما القرى والمدن ومدن كاملة يعني ذهبت مع الريح وانقضى أمرها ولم يبقى منها أي أثر. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه الدنيا وهذه البلاد يعني كأن لم تغن بالأمس، كان ليس فيها، لم يكن فيها معيشة لأحد قط، هذه عبرة. نعم، أيضا بلادك ووقتك، حتى المدينة ستخرب، المدينة خراب يثرب. نعم، قوله صعيدا جرزا لا ينبت لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهلك كل شيء عليها ويبيد. قال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال: أم حسبت، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وتسخير الشمس وتسخير الشمس. شيخنا كان في شيء محذوف عندنا. وتسخير الشمس والقمر وتسخير الشمس. شوف التفسير ايش. ها هكذا الشمس والقمر والكواكب. لا بعد هذا عندنا وتسخير الشمس تعالى هكذا. لا وتسخير يعني في الاصل وتسخير الشمس والقمر والكواكب. وبعدها ايش الجمله؟ وغير ذلك من الآيات العظيمة. نعم لا بعد هذا، بعد هذا نحن هذا قرأناه. العظيمة الدالة على قدرة الله، يعني على قدرة. طيب أحسنت. أيوة هنا كلام مكرر في الاختصار. طيب جزاكم الله خيرا. وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف. نعم خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك، هذا كله لا شيء، يعني قصة أصحاب الكهف لا شيء بالنسبة لهذا الخلق العظيم ولهذه يعني الآيات الباهرات. نعم. وقال ابن عباس: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول الذي آتيتك من العلم والسنة، من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ، يعني سميت سورة الكهف بقصة أصحاب الكهف، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب. وقال سعيد بن جبير، يعني رقيم بمعنى مرقوم، فعيل بمعنى مفعول. نعم. وقال سعيد بن جبير: لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب. ثم قرأ: كتاب مرقوم. وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح، والله أعلم. قيل أن هذه قرية. نعم. وقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنهم، فهربوا منهم فلجوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا. وفي المسند من حديث بسر ابن أبي أرطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم، هؤلاء فروا من سلطانهم وملكهم لأنه كان كافرا جبارا، وكان يؤذي كل من آمن من أهل التوحيد، فهربوا منه فارين بدينهم حتى دخلوا هذا الكهف. وقديما في الأمم السابقة لم يكن هناك رخصة في الإكراه على الكفر، لو أكره على أي شيء من الكفر ليس له مندوحة، حتى ولو يعني لو قالوا نقتلك إن لم تفعل كذا ليس له ولا يباح له أن يفعل هذا لأنه مكره، إنما عدم المؤاخذة بالإكراه لهذه الأمة، وهذا تخفيف من الله عز وجل من رفع الآصال والأغلال عن هذه الأمة، زادها الله شرفا. نعم، جزاكم الله خيرا. الشيخ الحبيب، نعم طبعا. نعم شيخنا الحبيب، في الآية السابقة إني حصل عندي إشكال، هل أقول ولك ما تقول لي أو حتى يعني إشكال آخر؟ نعم، يقول عندي إشكال في الآية بس يمكن سابقة أذكرها. نعم تفضل. شيخنا، كيف نجمع بين إنقاذ النساء بالزواج منهن كثرتهن وبين اتخاء الشابهن، والأصل أن الواحدة ربما تذهب عقل الرجل الحزم يعني من أحدنا، هل هو توفيق من الله يعني في بعض الناس؟ لا شك أنه توفيق من الله، يعني النساء وكما يقال سلاح ذو حدين، إما أن يكرمك الله بامرأة صالحة تعينك على أمر دينك فهذا خير وسكن ورحمة فوق رحمة، الله عز وجل سمى الزواج سكن ومودة ورحمة، وإما أن تكون نقمة وبلاء فبلاء فوق بلاء. نعم، جزاكم الله خيرا. الحديث الشيخ ذكر الشيخ أحمد الحواش يقول: من قال اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يقول: فإن من كرر هذا الدعاء عاش بخير ومات بخير وأحسن الله خاتمته. الله أعلم. المهم، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. نعم تفضل يا شيخ. قال لك الأخ الحديث ضعيف. وقوله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة، ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، لأن النوم هو الموتة الصغرى، فإذا نام هو في عداد الموتى، فإما أن يحييه الله وإما أن يميته في نومه هذا. نعم. وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال ثم بعثنا لنعلم أي الحزبين، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، أي المختلف، أي المختلف، أي المختلفين فيهم أو المختلفين فيهم. أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية، فإن الأمد الغاية. نعم، هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.